فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، يعني سورتي الإخلاص دائما مصطحبتان، لأن الأولى فيها التوحيد القصدي والثاني قل والله أحد فيها التوحيد العلمي الخبري. نعم. قال فمعطل الأوصاف ذو شرك وكذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن. المشرك العبادة الذي تضمن في إخلاص العبادة قل يا أيها الكافرون مشرك، والمعطل لأوصاف الرحمن الذي تضمنت التي تضمنتها سورة الإخلاص هو أيضا مشرك. معطل الأوصاف مشرك بماذا؟ بالتوحيد العلم، والعابد لغير الله مشرك بالتوحيد القصدي. نعم. أو بعض فهو معطل الرحمن أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. خلاصة الفصل ظاهر أن التعطيل يلزم منه الإشراك، فالتعطيل والإشراك متلازمان، من أشرك بالله فهو معطل لتوحيده ومن عطل أوصافه فهو مشرك. نعم. لا لا لا، ما نحن بينهم كفار، الشرك والشركان، شرك أكبر وشرك أصغر. ما الشرك الأصغر إلا عن إلا عند إنسان معاند بينه والحق ولكن يأبى فقد يكون كافر. نعم. لا ما أذكر. نعم. إيش؟ قال عقب كلام الإنسان كله نعم. النوع عندما وجد القرآن. نعم. العودة عليه. القبر هنا. تعطيل الأوصاف وتعطيل التوحيد. أليس نوح أن يدعو إلى قومه ويقابلهم في الشرك؟ يعني من عهد نوح ومن الطراف إلى محمد في لسان يعني نعم، لأن نوح يقول لقومه وهم يجادلونه، ونوح عليه الصلاة والسلام قال لهم إني أعبد الله ولكنهم لم يعبدوا الله عز وجل. يعني أتظن إن عطل بلسان يعني معناه النوح جاء بتعطيل ذلك؟ لا منه، إذا تعملت منه. نعم. أو من يصاب الكمال له فحقق لا ولا تسرع إلى النكران. فصل في بيان أن معطل الشر من الشرك من المشرك، لكن أخو التعطيل شر من أخي، لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشاعة بالمعقول والبرهان. إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذا لتعطيلان، متمنيان القدح في نفس الروح هاتفا بذاك القدح من نقصان. والشرك فهو توسل مقصود الزلفى من ربها للشام، بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالغرور والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يشابه لتوسخ، ظنوا بأن الباب لا يشابه لتوسق الشبهة والأوان. وذهبوا لا فالقياس مستبين فساده ببداءة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل هجوم لمن له عدوان، أن الملوك لا يجزون عنها إلا الملوك. شوف

تنقيص للأولياء إذا لم نتخذهم شفعاء. قالوا هذا تنقص، كيف تقول إن هذا الولي لا يستطيع أن يشفع، لا يملك شيئا، هذا تنقص له. إذ قد تضمن عز من يدعى سوى الرحمن، إذ قد تضمن يعني قولك هذا أن الولاية لله وحده وأنه لا ولاية لأحد، تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، بل أحدية الرحمن، بل هنا بمعنى الواقع، يعني وتضمن أحدية الرحمن أي انفراده في هذا. هذا معنى البيت فيما يظهر. أما قوله بل كل مدعو له فهذا من كلام ابن القيم مستأنف. نعم. حقا يناديهم لدى سبحانه يوم نادي فيسمع الثقلان، يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان ولا وثان، فارق جميع الناس في جواتهم حتى تنال ولاية الرحمن، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية للفضل والإحسان. من لم تخلو من إحسانه في طرفة عندكم منهم إيش؟ تتقلب في طرفة ها؟ كتقلب اقرا في طرف تقلب ما عندكم بتقلب قلبه بتقلب ها إني أقول لعلها بتقلب في طرفة بتقلب الأجسام، هي كذلك عندنا تتقلب، يقول لعلها بتقلب، أنا أقول لعل صوابها بتقلب الأجسام، ها؟ إيه أنا عندي بكة في الله. أنا عندي بثة في الحرف الأول وفي الحرف الذي يليه، أنا صار قليلها ثاني نفس الشيء تتقلب اكتبوا لعل هذه تقلب لعل أقول لأن هي صارت تتقلب صارت الأجسام في الرأس، ولكن في طرفة بتقلب الأجسام نعم لم تخلو من إحسانه يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجسام يكفيك من لم تخلو من يكفيك من لم تخلو تخلو من يكفيك من لم تخلو من إحسان في طرفة بتقلب الأجفان يكفيك رب لم تزل ألطافه يأتي إليك برحمة وحنان تأتي يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان يكفيك رب لم تزل في ستري ويراك حين تجيء بالعصيان يكفيك رب لم تزل في حفظي ووقاية منه مدى الزمان يكفيك رب لم تزل في

شعر حقيقة الفعل الذي قد قام بالألهاني أو كنت حياً فاعلاً بمشيئة وبقدرة أفعله أو كنت حياً فاعلاً بمشيئة وبقدرة أفعله أو كنت حياً فاعلاً بمشيئة وبقدرة أفعل للسلطان فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول بذي الإنسان بل حالة الفعال قبل وما وبعد بل حالة الفعال قبل وما وبعد هي التي كانت بلا فرقان والله لست بفاعل شيئا الا ما كان شعرك من كان الشان لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا دوت بلا لهان فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا يطاع القاهر السلطان اسمع ورسم لا حقيقة تحته شعره في أجل من الشان هذا وثان قال أنت مالكنا وسواك لا مرضى من سلطان إن كنت أوصافا فما لجميعا وقد استويت على سرير الملك واستويت لها ذا البلدان لكن ذلك ليس يغشى امرؤ ان لم يجد لكن ذلك ليس يغشى امرؤ ان لم يجد للشافعي الغيوان ويبدو للبواب والحجاج والسفاء أهل القرب والإحسان أفيستوي هذا وهذا عندكم والله ما استولى من لا إنسان والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من جهة الشيطان إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيل للرحمن. فصل في مثل المشرك والمعطل. وقد مر علينا نحو هذا البحث وأن ابن القيم رحمه الله يرى أن فتنة التعطيل أشد من فتنة الشرك والنسمة وهو يقرر ذلك في هذا الفصل يقول أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذا سلطان ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان يعني مسلوبة الوجود من هذا؟ هذا هو المعطل. فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان؟ هذا استفهام من نفسه يعني أنك لم تستوي على العرش لأن المعطل ينكرون سوى الله على عرشه. أو قلت مرسوما تنفذه الرعاية أو نطقت بلفظة ببيان هذا معطوف على الاستفهام الذي بمعنى النفي يعني ما قلت مرسوما ويعني بهذا المرسوم القرآن أو ما أو نطقت بلفظة ببيان هذا عموم الكلام. أو كنت ذا أمن وذا نهي وتكليم لمن وافى من السلطان لمن وافى من البلدان هذا أيضا تبع النهي يعني أنك لم تأمر ولم تنهى ولم تكلم لأن الأمر والنهي من خصائص القول وهم يقولون إن الله لا يقول ولا يتكلم إذن فهو لا يأمر ولا ينهى. أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا صف وذا رضوان هذا أيضا داخل في إيش؟ في النهي. أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان